كم قصة تتراجعت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة واسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سوم غاية رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد كتاب الله عز وجل عظيم بشرط تتبره اخشع انصت استمع قف عنده لا تستعجل بالقراءة حاول كل آية تعرف مناسبتها علاقتها بالآية التي بعدها بالآية التي قبلها كل هذا شيء عظيم والناس درجات في فهم القرآن اسمع لهذه السورة كيف ابتدأها الله عز وجل الصحابة لما ذهبوا وقد وعدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعمرة وقد اشتاقوا إلى بيت الله الحرام رآها في المنام أنه يعتمر وأصحابه ورؤيا الأنبياء حق فأخبر الصحابة أننا ذاهبون إلى بيت الله الحرام فخرج معه ما يقارب 1500 واحد وذهبوا إلى مكة فحبسوا منعوا قبل دخول مكة قريش منعتهم وبدأت المفاوضات بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو لم يأتي للقتال وساق الهدي معه هو جاء للعمرة ليطوف بالبيت ويفترض أن أهل قريش يسمحوا له ولكنهم لخبثهم وعنادهم منعوه وبدأت المفاوضات حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين إلى صلح معهم سمي صلح الحديبية للمكان الذي كانوا فيه وكان مكان الماء فيه قليل وأصيب الصحابة بالعطش في ذلك المكان فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بركوة فيها ماء ووضع يده فانفجر الماء والعين انفجرت وسقي الناس كلهم من معجزاته عليه الصلاة والسلام فجاء سهيل بن عمر وصارت المفاوضات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل النبي بالصلح يعني شنو؟ يعني ما في عمره ما يصير احنا سقنا الهدي وحنا لابسين الإحرام وحنا رايحين نعتمر كيف ما في عمره؟ ما في عمره طيب مو بس كذي السنة القادمة نعتمر مو هذه السنة طيب وبعد؟ بعد إذا أحد منا ارتد يذهب لمكة يقبل لكن لو أحد من أهل مكة أسلم وجانا للمدينة ما نقبله يعني في ظاهر الصلح فيه غبن فيه ظلم للمؤمنين ومع هذا وقع عليه عليه الصلاة والسلام عمر جاء فقال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال نعم أليس على الباطل؟ قال بلى قال إذن فلمن يرضى بالدنية من ديننا؟ قال أنا رسول الله يعني هذا الأمر وحي من الله عز وجل اسمع واطع يا عمر عمر يعني في قلبه أن نقدر عليهم لو قتال نقدر نفتح مكة ولو نبي عمره نقدر نعتمر غصبا عليهم وعلى الأقل الصلح ما نقبل بهذه الإهانة في الصلح عمر يراها كظاهرها فذهب إلى أبي بكر قال يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال نعم قال أليس على الباطل؟ قال بلى قال بلى في الأولى والثانية فقال له فلما نرضى بالدنية من ديننا؟ فقال إنه رسول الله إلزم غرسه يا عمر اللي يقوله صح خلاص طبعا الصحابة كانوا في ضيق وهم حتى أنهم ما تحللوا حتى قالت له أم سلمة احلق رأسك فيحلقوا تحلل أنت تحللون فلما حلق رأسه تقاتلوا على التحلل لأنهم ما تحللوا كانوا يقولون لعله يعني ينزل وحي ولا شيء نعتمر كانوا قلوبهم متعلقة بالعمرة مع كل هذا الظاهر الذي ظنه الصحابة غبنا لهم وخسارة لهم وظن المشركون أنهم قد ربحوا بهذه الوثيقة وبهذا الصلح قال الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا أنزل الله عز وجل هذه الآيات في هذا الوقت بعد صلح الحديبية أي فتح؟ إنه فتح الله أخبر أنه فتح خلاص إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وفعلا في السنة السادسة بعدها بدأت الفتوحات من الله عز وجل. في خيبر بدأت الفتوحات، ثم بعدها فتح مكة، بل هم الذين أرادوا يعني ترجوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطلوا هذا العهد وهذا الميثاق، وفعلا تسبب هذا الصلح بفتح مكة بعده بسنتين فقط، كان فتحا عظيما من الله عز وجل. ظنه المسلمون في بادئ الأمر خسارة وظلم. أثناء صلح الحديبية عثمان رضي الله عنه، قبل ما يوقع العهد، عثمان النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى مكة، ادخل يا عثمان إلى مكة. إلى الآن ما تم الصلح، طيب ليش؟ في أسرى، أخبرهم خبرا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصل خبرا لأسرى المسلمين في مكة. ومن أفضل من عثمان؟ عثمان شخصية مهابة، قريش تحترمها، وعنده ناس كثيرون من أهل مكة من أقربائه. دخل عثمان، لكن يعني المهمة كانت صعبة وخطرة. فلما وصل إلى مكة بدأوا بشتمه، بسبه، بإيذائه، وحبسوه، منعوه أن يرجع. ووصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قتل. قتلوا رسول من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم، ما يقارب 1500 واحد، جمعهم كلهم تحت شجرة تسمى شجرة الرضوان، بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على القتال حتى الموت، وقيل القتال ألا يفروا وهم يقاتلون. بيعة الرضوان مع 1500 واحد، ووصل الخبر إلى قريش، ترى هذا ما يمزحون، سمعوا أن عثمان قتل، بايعوا رسولهم على الموت. فأنزل الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وجاء دور عثمان، كل واحد من الصحابة بايع، وبعض الصحابة بايع 3 مرات في هذه البيعة، أمره النبي 3 مرات أن يبايع يحصل على أجر عظيم. فإذا بعثمان جاء دوره، فقالوا: وعثمان يا رسول الله ما ناله؟ فمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيديه، قال: هذه يدي عن يد عثمان، كأنه بايع. فقالوا: هنيئا له، يبايع هنا وهو يطوف بالبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان له أن يطوف بالبيت بغير إذني، ما راح يطوف إلا أنا أذنت له. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. على طول بعدها بكم شهر خيبر وبدأت المغانم تتوزع عليهم. بيعة الرضوان للمئات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كتبت لهم شهادة الرضا من الله عز وجل. يوم من الأيام كان أبو بكر وعمر جالسين عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا بوفد من بني تميم، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبا بكر وعمر: من أؤمر على هذا الوفد؟ فقال أبو بكر: أمر عليهم القعقاع بن معبد. فقال عمر: بل الأقرع بن حابس. فأخذ أبو بكر يبين سبب ليش القعقاع بن معبد، وعمر يقول ليش الأقرع بن حابس، كل واحد يبرر رأيه. فصار خلاف بين أبو بكر وعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ما تكلم، وكأن الخلاف احتد. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم جالس، كيف تختلفان؟ خلاص أرجعوا الأمر إذا تنازعتم إلى من؟ إلى رسول الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إذا حكم الله أو حكم رسوله لا يقدم بين يدي رسول الله أمر ولا كلام، فالقول ما قاله النبي، هكذا نقرأ القرآن وهكذا نفهمه.